أدلى الناطق بلسان اللجنة الكورية لتدابير مسألة العبادات الجنسيات للمحاربين اليابانيين والمتضررين من الاقتياد القسري يوم 15 من هذا الشهر بحديث فيما يتعلق بتصاعد الروح المطالبة بإبطال الاتفاق حول مسألة العبادات الجنسيات للمحاربين اليابانيين، عليا وهو نتاج عن الجرائم المعادية للأمة وذروة الخيانة الموالية لليابان من جانب شرذمة باك كون هي الخيانية بمزيد من الشدة في كوريا الجنوبية. وذكر فيه أن الاتفاق المذكور الذي صنعته شرذمة باك كون هي في فترة ولايتها بالتواطؤ مع طغمة آبي اليابانية هو وثيقة خيانية مخزية غير مسبوقة تعهدت سريا بتستير جرائم الإمبريالية اليابانية الوحشية بشأن العبادات الجنسيات مقابل استلام المال الزهيد من اليابان دون أي اعتذار منها. إن مسألة العبادات الجنسيات للمحاربين اليابانيين آية وهي جريمة معادية للأخلاق الإنسانية من الدرجة الخاصة ألحقت إهانة لا تطاق وما لا يحصى من الأضرار بالأمة الكورية، ليست مسألة يمكن حلها بما يسمى بإعادة المفاوضة أو الاتفاق الدبلوماسي، وهذا لا يقتصر على مسألة إزالة متخلفات باك كون هي، بل أنه مسألة ترمي إلى استئصال جذور العادات السيئة المزمنة والمدمنة من الذيلية والخضوع في المجتمع الكوري الجنوبي واسترجاع الكرامة المستقلة للأمة. لا يمكن التعويض عن الآلام الروحية والجسدية التي تعرضت لها أمتنا من الغزاة الإمبرياليين اليابانيين وفشل حياة المتضررات من الاسترقاق الجنسي بأي شيء. على الرغم من ذلك يتشدق الرجعيون اليابانيون حاليا بأن الاتفاق على مسألة المسليات هو نهائي ولا مرد له، ولا يكون اعتذار اليابان عن مسألة المسليات أكثر من الآن، كما يحتقرون أبناء كوريا الجنوبية بأقصى درجة بدلا من الندم عن جرائمهم الماضية. ولا تزال اليابان تتصرف تصرف الدولة المسيطرة على المستعمرة في يومنا هذا أيضا. وأخطر شيء هو أن السلطة الكورية الجنوبية تقوم بتستير الجرائم الكبيرة التي اقترفتها الإمبريالية اليابانية ضد أبناء الأمة الكورية بمن فيهم نساؤنا، وتلجأ إلى المؤامرات الخيانية البغيضة التي تبيع كرامة الأمة ومصالحها مثرثرة بما يسمى بتطوير العلاقات والتطلعات إلى المستقبل مع اليابان العدو اللدود. إذا رقصت السلطة الكورية الجنوبية على أنغام المكائد الوقحة والصفيقة اليابانية فيما تتغاضى عن مطالب الأمة كلها وتلجأ إلى السياسة الخضوعية لليابان، ستجترح المآثم المخزية فقط أمام الأمة.